الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في نهاية السنة: وأما قوله إنه ضيع حدود الله فلم يقتل عبيد الله بن عمر حين قتل الهرمزان مولى أمير المؤمنين بعد إسلامه، وكان أمير المؤمنين يطلب عبيد الله لإفاوة القصاص عليه فلحق بمعاوية وأراد أن يعطل حد الشرب في الوليد بن عقبة حتى حده أمير المؤمنين وقال: لا تبطل حدود الله وأنا حاضر. أما قوله إن الهرمزان، هذا كلام هذا الرافضي في طعنه على عثمان يعني رضي الله تعالى عنه، وأنه لم يقم الحد على هؤلاء، وأن الذي أقام عليه الحد فإن أول قتل الهرمزان ولم يقتل يعني عبد الله عبيد الله ابن عمر بن الخطاب الذي قتل الهرمزان. فالجواب: أما قوله أن الهرمزان كان مولى علي فمن الكذب الواضح. هذا كان قول شيخ الهرمزان ما كان مولى علي، نعم. فإن الهرمزان كان من الفرس الذين استنابهم كسرى على قتال المسلمين. نعم. فأسره المسلمون وقدموا به على عمر. نعم. فأظهر الإسلام فمن عليه عمر وأعتقه. نعم. فإن كان عليه ولاء فهو للمسلمين. وإن نعم. كان الولاء ضمن قاتل والعتق فهو لعمر. نعم. لأن الذي اعتقه هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وليس علي بن أبي طالب. نعم. وإن لم يكن عليه ولاء بل هو كالأسير، إذا من عليه فلا ولاء عليه. نعم. فإن العلماء تنازعوا في الأسير إذا أسلم هل يصير رقيقا بالإسلام أم يبقى حرا يجوز المن عليه والمفادة والمفاداة كما كان قبل الإسلام، مع اتفاقهم على أن عصمة بالإسلام دماغ. نعم. وفي المسألة قولان مشهوران هما قولان في مذهب أحمد وغيره. وليس لعلي سعي لا في استرقاقه ولا في إعتاقه. نعم، علي ما كانش له سعي في استرقاق الهرمزان ولا إعتاقه. نعم. ولما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الذي قتله أبو لؤلؤة الكافر المجوسي مولى المغيرة بن شعبة. نعم. وكان بينه وبين الهرمزان مجالسة. وذكر عبيد الله بن عمر أنه رؤيا عند الهرمزان حين قتل عمر. نعم. الهرمزان نعم. حين قتل عمر فكان ممن اتهم بالمعاونة على قتل عمر. نعم. وقد قال عبد الله بن عباس لما قتل عمر وقال له عمر: قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكسر العلوب في المدينة. نعم. فقال: إن شئت أن نقتله. فقال: كلت أما بعد تتكلموا بلسانكم وصلوا إلى قبلتي. نعم. يعني عمر قال للعباس: كنت ترد على أن تكسر العلوش في المدينة، فقال: إن شئت قتلناه. فقال له عمر: كذبت يعني بعد أن تكلموا بلسانكم صلوا إلى قبلتكم ما تقدر تقتلوني. نعم. فهذا ابن عباس وهو أفقه من عبيد الله بن عمر وأدين وأفضل من كثير يستأذن عمر في قتل علود الفرس. نعم. مطلقا الذين كانوا من المدينة. نعم. لما اتهموهم بالفساد اعتقد جواز قتلهم. نعم. فكيف لا يعتقد عبد الله جواز قتل الهرمزان؟ نعم. فلما استشار أكوان الناس في قتله فأشار عليه طائفة من الصحابة أن لا تقتله، فإن أباه قتل بالأمس ويقتل هو اليوم. نعم. فيكون في هذا المسار في الإسلام. نعم. وكأنه وقعت لهم شبهة في عزلة الهرمزان، وإن كان من الصائيين الذين كانوا يستحقون الذكر أو من المشاركين في قتل عمر الذين يستحقون القتل. نعم. وإذا كان قتل عمر وعثمان وعلي ونحوهم من باب المحاربة، فالمحاربة يشارك فيها الرجل والمباشر عند الجمهور. فعلى هذا من أعان على قتل عمر ولو بكلام وجب قتله. نعم. وكان الهرمزان ممن ذكر عنه أنه أعان على قتل عمر بن الخطاب. وإذا كان الأمر كذلك كان قتله واجبا، ولكن كان قتله إلى الأئمة فاستاك عبيد الله بقتله. بس هذا هو يعني خطأ عبيد الله أنه استاك هو الذي راح وقتله،